الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وأجرى بقدره الحكيم. زمن الوجود الاستخلافي على سنة التداول مننا للتخصيص ومحنا للتخليص بمقتضى قوله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأقام من هذه الثنائيات المتقابلة مننا ومحنا ونفحات ولفحات مجالا لابتلاء مستخلفيه لتأهيله لمقام الاعتبار والادكار مقدارا لقول الله في كتاب الاستبصار: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وصلاة ربي وسلامه على من وقتت بعثته بزمن الختم فجاء على قدرها أو قدرها حائزا للوصف الأتم رسالة ورسولا، رسولا يدعو للخلق الأتم ورسالة تهدي للتي هي أقوم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وعلى صحابته وقرابته الذين أرخوا بحدث هجرته ومنه لدخل بذكراها ورفعها لتبقى منارة واضحة المعاليم دالة على جملة من الدعائم لا يخطئ المستهدي بها تأريخا لصيرورة الماضي وبناء للراهن المعاصر وكسبا للرهان الآت. وبعد، فيقول الإمام العلامة المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي التونسي في مقدمة كتابه العبار: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له العزة والجبروت وبيده الملك والملكوت وله الأسماء الحسنى والنعوت، العالم فلا يعجب عنه ما يظهر تظهره النجوى وما يخفيه السكوت، القادر فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض ولا يفوت. ثم يمضي تابع شيء عندك الصوت: أنشأنا من الأرض نسمة، تابع نعم تابع ثم ويكفلنا الرزق والقوت وتبلينا الأيام والوقوت وتعتورنا الآجال التي خط علينا كتابها الموقوت وله البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت الذي تمخض لفصاله الكون قبل أن تتعاقب الأحاد والسبوت. أحاد والسبوت قبل أن وأحد قبل أن تتعاقب الأحاد والسبوت ويتباين زحل واليهموت. يهموت والبهموت بمعنى واحد، باء والياء، هو شيء يقال بأن يحمل الأرض، ولكن هذا يراد لي معنى البون الشاسع بين زحل في الفلك التاسع على لغة الفلكيين، والمهموت الذي هو شيء كالحوت يحمل هذه الأرض، هذا في تصور القديم ليس له صحة، ولكن دل على، أو تكون اليهموت من اليهماء بمعنى الفلات التي لا علم يهدي بها، مفازة بين نجم هادئ وبين مفازة لا علم بها. وشهد بصدقه الحمام والعنكبوت وعلى آله وأصحابه الذين لهم في محبته وأتباعه الأثر البعيد واتباعه في محبته واتباعه الأثر البعيد والصيت. نعم. والشمل الجميع في مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتيت. صلى الله عليه وعليهم من اتصل بالإسلام جده المبخوت. نعم. الحظ الشهيد. نعم. جد حظ. وانقطع والعظمة تعالى جد ربنا عظمته. وانقطع بالكفر حبله المبتوت وسلم كثيرا. نعم. أما بعد، يكفي يا سيدي، هذه كلمات استهل بها مؤلفه الكبير في التاريخ مقدمة وتاريخ من بعده جلدات ثلاثة، وهي كما سمعتموها عنوان انتماء إلى الإسلام، افتتح بحمد الله بالجلال والثناء على سيدنا رسول الله بسني الخلال وعلى صحابته، وجاء ببراعة استهلال انتمي إلى الكتابة الأدبية في منهجها الكتابة العربية براعة استهلال، وهي الإشارة في صدر المقال لمقصد المقال ولمقصد، وإن تشير لمقصد المقال بدءا فذا براعة استهلال صاحب الزور. وسبق الذكر في هذه البراعة الملك والعزة والنشأة وأولية رسول الله وشربه الأولية التي ينبغي أن ترعى في دراسة التاريخ والأيام والوقود والآجال، وذكر المظاهرة والاعتزاز، وذكر اتباع الأثر والشهود الصدق، لأن الخبر يحتاج إليه، فألمح في الطالعة ببراعة استهلال إلى الأدوات كلها التي ستستعمل في التاريخ، هذه المصطلحات الملك والأمم والنشأة والاعتبار تعتبرنا الآجال والنهايات والأيام والابتلاء، كل هذا يشير إلى عرض من طرف خفي هذا الإشعار براعة استهلال. ومنه سيمر إلى الدباجة. الدباجة في اللغة هي صفحة الوجه الدالة على حسن صاحبها، الصفحة الدالة على الحسن، والوجه دباجتان، وكأنه جعل دباجة الأولى وجعل تتمتها باسم المقدمة للمقدمة، اكتمل الدباجتان دلالة على صفحتي الوجه المنبئة عن الذات، لأنه دائما يعبر بالوجه عن الذات، لأنه الجزء المنبئ عن قسمات الإنسان ومعالمه، ولا تخطئ ترسم الوجه في التمييز والتعريف. وقد خص هذه الدباجة بمباحث ستقفون عليها نسميها، ثم الآن تقرؤون مقدمة. المبحث الأول تعريف التاريخ في مستويين، مستوي ظهوره وبطوله أي خفائه أو عمقه صح، ثم بيان أصناف المؤرخين أنواع الذين كتبوا التاريخ من قبل أصنافه، وأنواع التاريخ المؤلف، لينتقل إلى جملة مؤاخذات معاقد المؤاخذات على المؤرخين الذين سلفوا، ليفصح عن موضوع التأليف الذي يقصده تحديدا، ما موضوع كتابه العبر، ومنه إلى تفصيل جملته وما خصص به كل جزء من الأجزاء الثلاثة الممثلة لكتاب الاعتبار، لينتهي ببيان فضله وما ينبغي أن يتحرى في منهج تعاصي مع أحداثه، ليقف عند جملة أخطاء نماذج من أخطاء المؤرخين منبئا على مناشئ الأخطاء ومسارات الغلط والوهم بتناول الحدث، من نكبة البرامكة التفسير الذي قدمه جملة من المؤرخين إذا طعن في أنساب بعض ذوي الأنساب من عبيديين وأدارسة ومؤسسي دول كالمهدي بن تومرت مؤسسي دولة واحدة، قبل أن نرجع إلى هذه الموضوعات والمباحث ببعض التفصيل، نتم ما بقي علينا في مبحث التعريف بالرجل، هذا شيء تنفعنا، ثم نفي ببعض الوعد في مسألة وصل صوان الحكمة بديوان الذكر. صوان الحكمة هو هذه المقدمة، سمي صوان الحكمة التاريخية، والتاريخ جراب الأحداث، وكذا اختار المؤرخ أن يقول وزعت فيها صوانا وجراما، لتكون للحكمة صوانا وللتاريخ جرابا، ولكل وعاء سر من اسمه، الصوان ما تصان فيه النفائس، والجرام وعاء تجمع فيه الأشياء المختلفة التي قد لا يكون فيها النفاسة التي تكون في مستودعات الصوان التي تصان. غير ضعف الإنسان في الوعاء الذي يسمى صوانا إلا ما يريد صيانته، فكانه ينبه على أن الحكمة التي في المقدمة حقها أن يكون مستودعها الصوان لذلك جاءها في الصدر، وحق التاريخ لأنه تفصيل أحداث، العبرة هي هنا، والتاريخ بتفاصيله يؤكد ذلك ويشهد له. قلت سيدنا ابن خلدون رحمه الله ميز أهل العلم في ترجمته انطلاقا من مصادر التعريف كالكتاب الذي خصه لتعريفه بنفسه ورحلاته أو رحلاته، ميزوا في حياته فترات أربعة واضحة. الفترة الأولى سبق لكم هي فترة التتلمذ المدى من أجل تحصيل المعرفة، دراسة تكوين، وهذه استغرقت حوالي 20 سنة من سنة امتداد مع النشأة، النشأة الأولى من 32 و700 إلى 751 أو 51 و700، 20 سنة. تلي المرحلة الأخرى مرحلة الاضطرار إلى الرحلة الطواف في المغرب العربي والأندلس، وهي أوسع حوالي 25 سنة في هذه التطواف وتولي مناصب ديوانية وسياسية، لم ينصب كتابة السر في الدولة الأموية، لا منصب ولاية المظالم خطتها، إلى منصب الحجابة لأبي سالم أمير بجاية، وهي من 51 تقريبا و700 إلى 76 و700 25 سنة. في الفترة الثالثة فترة توقف والتفرغ والتعزل من أجل تأليف كتابي في التاريخ مقدمة مبتدا، وهذا في حوالي 8 سنوات، 4 منها في قلعة بني سلامة في المنطقة التي تسمى الآن بتوغزوت، وهي من مقاطعة ويران قريبة منها، ونصفها الآخر في تونس بعد عودته إليها، نقح وكمل جانبا من تاريخه ومقدمته. والمرحلة الرابعة والأخيرة خروجه إلى مصر إلى الشرق، مغادرته الغرب الإسلامي كلا إلى بلاد المشرق، بعد أن بدا له أنه لا أمل في البقاء هناك. إذن مر بمراحل فيها تولى مناصب واعترته مصائب ومحن، تلقى مننا ومحنا، عاش تاريخا مريرا في بعض ذوق حلاوة تولت المناصب التي سبقت، ولكنه مني بمصائب قاصمة، ومن أشده عليه ما بلغه من مقتل أمير بجاية وكان حاجبا، فتنة الافتتان الاحترام، مقتله شقام، ومقتل صديقه الحميم لسان الدين الخصيب الذي كان وزيرا في غرناطة ثم نزل إلى المغرب لما أحس بأن هناك مؤامرة تدبر له، ثم هناك بفاس كيد له واتهم في دينه بالزندقة، صاحب كتاب الإحاطة في إخبار غرناطة وناظم كتاب اللمع في الأصول ألفية، ابن خلدون شريحها في الحلل المرقومة اسم تاع الشرح، قتل وليس قتل، سجن أولا ثم قتل بعد وساطة ابن خلدون، ثم رحل ابن خلدون فإذا به يجيء خبر مقتله بل وحرقه، ولا يزال الباب الآن في فاس يسمى باب المحروق نسبة إلى هذه الحادثة، وحرق فيه، ولا يعذب بالنار إلا خالق النار. ثم الفجعة الثالثة، فجعته بأخيه يحيى مؤرخ أخوه عبد الرحمن، وكان مؤرخا للدولة الوادية بني عبد الواد، ألف كتابه بغية المراد الرواد في تاريخ بني عبد الواد، قتل في سنة 80 و700 وبلغه خبر مقتله، ثلاث كوارث. وخلدون هذه اللحظة هو يحس بأن الأحوال كلها مضطربة وأنه لا أمان لا في جوار بلاط ولا في جوار أو حماية أعراب، كل مضطرب. فقرر أن يختلي، وكانت فترة العزلة ثم الانتقال بالتماس من أبي العباس الحفصي يقبله، لأنه كان بينه وبين بل هو الذي كان سببا في قتلي في قتل أبي سالم صاحب بجاية، فقبله فرجع إلى تونس، وهناك قرر أن يعتزل، وقد طلب مرات أن يقترب من الأمير وأن يتولى هناك بعض ولايات معينة فرفض، ليقرر في نهاية الخروج إلى المشرق، ويجعل حياته فيما بقي في تدريس وخطة قضاء ونظارة للأوقاف، نظارة للوقف الصوفي المتعلق بالخانقة الخوانق المتنسكات التي كانت ملاجئ للصوفية هناك، وعلى رأسها يعني خانقة ببرز كبير، ليعيش حياته في أمن أكثر مما كان عليه هناك، ولكن مع استصحاب ظروف المحنة من كيد الأقران وظروف الامتحان إلى النكبة التي مني بها، وهو يسمع وهو في مصر ينتظر وفود أسرته عليه، فإذا به يسمع خبر غرق الأسرة بكاملها، فيبقى الرجل وحيدا في بلاد الغربة. ضاعت أصوله بالطاعون، والد أم مشيخته وهو في فاس، كان الطاعون قلنا سنة 50 و700 يعني تماما، وهو في سن 18 من عمره، ذهبت الأصول وذهبت الفصول، وهو في رحلته هناك وقد وفر بعض الملاذ الآمن لأسرته لتلتحق به. فلذلك لا تستغربوا إذا وجدتم أثر هذا الشيء في المقدمة وفي تناوله لموضوعات معينة، بل ولتوجهه الأخير إلى مجال التصوف ليمتح من هذه الروحانية ما يمسح بهذه الجراحة المتعمقة في وجدانه. نعم، ليس التوجه فقط بأثر الأحداث، والله تبارك وتعالى يعلم عبده ويربيه بالمنن والمحن، قلنا معا، وتلك الأيام مداولها بين الناس. فظهرك يومان، يوم يسر ويوم يضر، فخذ من ذلك. لابد من أن تعيش بواقعية في حياتك بناء على ما تستحضر من وقائع التاريخ. أتتك صفو الليالي فاخترت بها، وعند صفو الليالي يظهر القدر. كلام لا تحسبه شاعريا فقط، بل هو صور الحقائق. تعلمون أن ابن خلدون من الآثار ما يدل على تأثراته بأحوال زمانه، منها كتابه المسمى بشفاء السائل وتهذيب المسائل، كتاب في التصوف بديع رائع، تصوف على على على, على مقاصد السنة، على الأصول. وكان قد ألفه في فاس حين بعث بسؤال أو أرسل بسؤال من الأندلس، ولعل مرسله الإمام الشاطبي رحمه الله، أرسله إلى شيخ المتصوفة بفاس اسمه ابن عباد شريح الحكم، العطائية. وفيه سؤال: هل يمكن الاستغناء عن الشيخ في التصوف، الشيخ الذي يدلك ويعرفك، الذي يسرى ابن عاشر بقوله في خاتمة المرشد: اصحبوا شيخا عارف المسالك، يقي في طرقه المهالك، يذكر الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. هل يمكن الاستغناء عنه بكتب القوم وما فيها من مواحر ورقاق وتعريف المنازل، أم لا يتيسر ذلك؟ واستغل فرصة فكتب هو جوابا على هذا السؤال، وقبل قدم له مقدمات في الموضوع هي غاية في بابها، وسنصل إن شاء الله إلى بعض بيانه حين نصل إلى علم التصوف وتلخيصه في كتاب في فصل العلوم والمعارف، وهو خاتمة، أعتقد خاتمة التصوف، خاتمة الفصول. إن لم يكن هذا العلم وخاتمتها، وإنما ضمن علومي ضمن علوم الشريعة، ضمن علوم الملة. صاحب المقدمة إذن سواء في كتابه هذا في التاريخ الذي نحن بصدد الوقوف عند مباحث المقدمة وفصولها إن شاء الله مستعين بالله، أو في كتاباته الأخرى حتى هو يشرح المرضى الذي وقف عليها، يقول فيها: لقد أبدع فيها أي ما يبدع، ولكن لا ندري هل الشرح لازال موجودا أم لا. من أوسع الشروح للمرضى، وكأنه ذيك الفترة كان يودع هشام الدين بن الخطيب، قال طلعت عليه ابن الخطيب هذا، يعني كان عنده ابن خلدون يعني لا يجارى، رغم أن هشام الدين بن الخطيب هو من هو مدحه بما مدحه به أحد، رغم أنه لم تصل المقدمة، يعني لم يصل إلى زمن كتابتها، قتل قبل كتابته. وصله هذا الشرح، ووصله شرحه لي لنظمه المسمى بالحلية المرقومة، ووصله أيضا لباب المحصل الذي اختصر فيه علوم الرازي في علم الرازي في علم الكلام، أصول علم الكلام، حتى إنه كان ينكت فيقول له: ماذا صنعت بمحصلي؟ لأن الرازي يقال فيه ابن الخطيب ولسان الدين ابن الخطيب، فكان يقول له: ماذا صنعت بمحصلي؟ لأنه أضاف إليه إضافات وصحح فيه مسائل واستدرك أخرى، وأضاف إليه إضافات من كتاب الطوسي أعتقد أو نصير الدين الطوسي، لدرجة أن الشيخ حين طلعه قال له: أنت بلغت تبريزا في هذا العلم، شهد له شيخه بذلك. كان يصفه لسان الدين الخطيب بأنه رفيع القدر وقور المجلس صعب المقاد عزوف عن الدين، هذه سبيرته في الإحاف والسف يترجم لابن خلدون رحمه الله، لأن سبق لنا أن مواقف الناس من خلدون كثيرة، ولكن يمكن نصنفها في ثلاثة: معترفين، معترف مقدر، مقدر معترف ويدخل فيها الجندي والخصيب يدخل أوليا، والمقريز صاحب الخطاص وتلميذ أبي المحاسن من تغري بردي وغيرهم، وابن الأزرق المؤرخ المغربي الذي كاد أن يأخذ كل مقدمته في كتابه بدائع السلك وطبائع الملك. وهناك مواقف أخرى، مواقف متنقصة غير الموصفة، وعلى رأسهم الشبيشي والرقراني وإلى حد ما السخاوي الذي دمه في الضوء اللامع في عيان القرن التاسع، وامتدحه في الإعلان بالتوبيخ لمن دم أهل التاريخ أو التوريخ. إلى الحافظ ابن حجر الذي أظن أنه رجع عما كان عليه أولا، لأنه أدرجه في كتاب التذكرة وأدرج صورة لاستجازته في أقل من شيوخ الذين حضرنا عليهم كذا وكذا مرات. وهناك صنف ثالث جاهد، زهاد متوقفة، تعللوا بأن في مقدمة مسائل مستغلقة أخرى مقلقة وثالثة محتملة مفتوح، تحتاج إلى تصفيق، تحتاج إلى من يفتح مغالقها، وهذه تحتاج إلى من يرجح احتمالاتها، وهذه تحتاج إلى من يصحح ما دخلها من وهم، إلى أن ما تعرضت له في الطبع حين طبعت من رداءة في الطبع وفشو التحريفات والصحيفات فيها مما جاهد الكثير فيها. تعلمون أننا لم نعرف مقدمة ابن خلدون إلا بعد أن عرف على الخلق. نعم، الأتراك سبقون فعرف مقدمة بعد موت ابن خلدون بقرنين، أتراك كانوا ساعتها يتحركون في اتجاه الصعود، ما عرفنا إلا بعد جهة خمسة قمدا العرفة الغرب أخذ يعرف به. وتستغربون إذا قلت لكم بأن الطبعة الأولى أو النشرة الأولى التي وهي طبعة نصر الدين الهوريني في مصر كانت في أواخر القرن التاسع عشر، يعني نصف الثاني من القرن التاسع عشر، واعتمد فيها نسخة فاس ونسخة تونس هي النسخة الحفصية، وهذان معا معظم، يعني لم تبقى إلا النسخ التي انتسخت عن هذه النسخ من نسخ الأصول معظم واضح. ثم بعدها بقرن وثلث أو قرن ونصف ظهرت نشرة الدكتور عبد الواحد وافي، وهي أوسعها وأقلها خطأ، والتي عليها حوالي تعليقات تصل إلى حوالي أزيد من ألف تعليق، قدمناها بمقدمة طويلة، وهي تبدو أن إلى طبعات لبنان، وهي طبعات متأخرة إلى طبعات الشدادي 2005، من حوالي ثاني نصف قرن أو يزيد، وبمساعدة المركز الوطني للبحوث العلمية في المغرب في ثلاث مجلدات للمقدمة فقط، والتالي فيها طلعت عليك إذا فيها أخطاء كثيرة جدا، إلا أن هوامشها معظمها هوامش تحيل على بحوث غربية بلغات أجنبية فرنسية وغيرها، كأنما عندنا ابن خلدون ليس نسيبنا ولا قريبنا ولا نحن إليه ومنا للأسف. وهذا شأننا مع التراث الإسلامي المباشر، أسأل الذين يبحثون في التراث أو يرفعون شعار إحياء التراث، تجد المحن والعوائق والصعوبات إلى كثرة التراث، ويمكن تستحضروا أن في المكتبة مكتبة التراث بالقاهرة 600,000 مخطوط لا تزلم تحتاج إلى من ينظر فيها ويقربها. أما جهل تاريخها جهل تراثها لا تمتلك الأدوات لفتح هذه الخزائن من الجواهر لأنها أصبحت لها اهتمامات أخرى بعيدة عن هذا العمق. لذلك ضعنا وضاع ضاعت الأجيال معنا. والأمل في الله لأن أصبحنا أن التاريخ ألم وأمل وبدون ذلك لا يمكن أن نفهم. ولنصلكم بآية التثبيت حتى نبقى دائما ما وعدناكم به. في آية التثبيت من سورة هود يقول ربنا تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. صدق الله العظيم. هذه الآية من الآيات التي نقرأ فيها مقاصد التاريخ دائما مع الصوان ومع الديوان، ديوان الذكر وصوان الحكمة في التاريخ ربط مع القرآن. المقاصد اللي قلت لكم أن الكل يحاول أن يخرج علم التاريخ من علوم الملة علوم الدين ويبعد أثر الدين في التاريخ. هؤلاء الذين احتضنوا ابن خلدون من مشرق من مستشرقين ومستغربين أرادوا ترويج لعلم تاريخ لا أثر للتدين فيه والقول بأن هؤلاء ما كانوا أعلاما إلا بالقطيعة مع الدين. على خلاف ذلك إن شاء الله نصلكم بهذه الآية لمعاني اثنين وقف عندهم. أولا ربنا تبارك وتعالى حين خص سورة هود بجملة بشحم كبيرة من قصص الذكر بدءا قصة نوح فهود فصالح فإبراهيم فلوط فشعيب فموسى كلها جاءت في سورة هود. شغلت معظم السورة وسميت بإحداها وهي سورة هود لمعاني خاصة لي إن شاء الله يقف عليها المطالع لي للتفسير في خصوصه. لماذا اقتصر على هذه القصة؟ القرآن يختم يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. في اللغة إذا قدم محقه التأخير كما هنا أفاد ما حصل لا نقص عليك من القصص إلا ما هذا شأنه. ففيه إشارة إلى أن ما يكتب في التاريخ وما ينبغي أن يكتب ينبغي أن يكون كله دال وكله مرشد وكله ملمع إلى ما ينبغي أن يستن به ويقتدى به. وكلا نقص عليك أي نقص عليك كل هذه الأنباء لهذه المقاصد لا نقص عليك إلا لهذه المقاصد. إياك نعبد لا نعبد إلا إياك فهي تفيد قصر تفيد قصر العبادة على المقدم الذي هو ضمير الجلالة إياك وحدك نعبدك. ولو أخرت فقلت نعبد إياك لما أفادت معنى التوحيد نعبد إياك نعبد إياك نعبدك ونعبد وقد نعبدها لكن تقريب أفاد معنى الحصر. كلا نقص عليك هذا مفعول مقدم لا نقص عليك كل هذه القصص إلا لهذا. ففيه معنى ما ينبغي أن تقص القصص ولا الأنباء إلا للمقاصد. إذن فيها أولا التاريخ لا يراد لذاته خلاص التاريخ لأجل التاريخ. التاريخ وسيلة للاعتبار وسيلة لإنعاش الذاكرة وسيلة للوقوف على آيات المدافعة والتداول. نقص عليك من أنبائهم وقد سبق بيان معنى النبأ ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إشارة باختصار إلى أن هذه المعارف العالية التي تؤخذ من القصص تحتاج إلى شيء، إلى قابل وفاعل، إلى متقبل متأثر منفعل، وهو المتلقي لهذه الأنباء ينبغي أن يكون قد وصل إلى مستوى يتأثر فيه بالتاريخ. لا بد من أهلية لهذا التلقي، ما نثبت به ومعنونه القرآن بالفؤاد هنا، والاستعمال الفؤاد دون القلب هنا بالإطلاق. يقول أهل العلم الفؤاد مشتق من التفؤد وهو التوقد، قالوا تفأدت النار إذا اتقدت، فهذا مركز الوعي منك، آلة الإدراك فيك التي تتلقى هذه الأنباء، ينبغي أن تكون مستعدة لأخذ الوعي من آية الكتاب من هذه الأنباء. وذلك ما نثبت به فؤادك، فؤاد هو هذا الجهاز والتثبيت فرع الربط، ربطنا على قلوبهم أي لتثبيتها، والتثبيت يقتضي وجود شيئين في الفؤاد احتاجان إلى هذا المدد من قصص التاريخ من أنباء الرسل، وهو الارتياب والارتعاب. فنفي الارتياب الذي هو الشك يكون باليقين، ونفي الارتعاب يكون بالتسكين، السكينة. القلب المثبت حتى يحصل فيه أثر هذه الأنباء وما وراءها من مستفاد، لابد من أن يزيل من على الفؤاد ارتيابه وارتعابه، هذا معنى تماس القلب. قابليته للتثبيت شرط، والتثبيت لا يحصل إلا بهذين، يقين يعرف وسكينة تلطف، سكينة تلطف حرارة الفؤاد. أما الفواعي فالقرآن يشير إلى أنها ثلاثة تشترط في الأنباء، تشترط في المذكرات ثلاثة. ما كل نبأ يحصل به التثبيت، وجاءك في هذه الحق عن البصائر الصادقة المتحققة، إذا انتقلت من الواقع إلى الخبر فوافق وتحقق معه، تحقق به، قيل هذا حق، وانتقلت من الخبر الواقع قيل هذا صدق. وجاءك في هذه الحق أي البصائر الواقعية المتحققة فعلا، فلا بد من نبأ أن يكون خبرا عن شيء وقع وتحقق، مش ما بدليل الوقوع حصل دخل التاريخ أثر، لابد من أن تكون له هذه الصفة. وموعظة وتكون بالزواجر، الزواجر المذكرة وخوفة، وذكرى وهي البشائر المسعفة، البشائر تؤملك، والزواجر تزورك وتخوفك، والبصائر تدير الدرب بين يديك. فالقصص الذي لا فاعل للتثبيت إذا لم يكن هو في ذاته يحمل هذه الثلاثة أو أحدها فلا يصلح لأن يكون مادة للتاريخ. إذن المعارف ذات الشأن يشترط لها محل قابل، ويشترط لها فواعل مؤثرة، موجبات فاعلة، وهي كما استقر القرآن جاءك في هذه القصص كما في غيرها الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم يقول تعالى بعدها وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظر، سار إلى نهج التاريخ أن هناك فترات تدافع تحصل، وزادوا فيها أمل وعمل، اعملوا وانتظروا وسنعمل نحن وننتظر. حين ترى أن الذي يحصل بينك وبينه تدافع بسبب من الأسباب، لابد حتى يبقى الأصلح والأنقى، هذه هو الأبقى، لابد من أن تذكر أنه عامل في الاتجاه الذي يضادك وأنت عامل في دفعه، وهو يؤمل خلاف ما تؤمل. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن تحمل من طرفي وترجون من الله ما لا يرجون، لكن أمل زائد. والرهان كسب الرهان بهذا اللون من ألوان الزيادة على الخصم، صبر وصابر، صبر حين لا تكون في مقام المدافعة، وصابر عدوك إذا كنت في مقام المدافعة، يعني فقه في الصبر، زيادة في الصبر، ورغبة في الوقت الذي تبدو فيه مخايل شبه الضعف تراجعا في باب المدافع، رغبة كن مستعد لهذا. المرابطة هو المدافعة بالإمكان، تكون مشروع مدافعة بالإمكان. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، أي جهدكم ومكنتكم في تحدي، حين تكون واقفا في الموقف الذي ينبغي أن تقف به ومستمدا من تاريخك المدد الذي هو مطلوب منك أن تستمد منه، فليكن منك هذا التحدي، اعملوا إنا عاملون، انتظروا إنا منتظرون، بيننا وبينكم العمل والأمل، وأينا يفوق صاحبه في الاثنين يكون له كسب الرهان. ثم يقول تعالى بعدها ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، العواقب والمصائر وما هو آت مما لا يمكن أن يحيط به إدراك الإنسان في الراهن، فهذا مسلم لله الذي يملكه، وحسبك أن تكون عند الشرط، توقعاتك تجد لها سقف وأملك له حدود، ولله غيب فسلم له. من احتلت أتك الوساوس من هذه الجهة فتكون سببا في انهزامك في هذا اللون من الوان التدافع التاريخي. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نتبج. انا توظيف القصه في هذا الجانب، لو جانب الشد او الربط على قلوب اهل الايمان وهم في مقام التدافع، ثم وضعوا البصائر بين ايديهم ليستنيروا، ومعهم مبشرات ومبصرات ومحذرات مذكرات هي المواعظ، فهذا الرصيد الذي تحمله من تاريخ لكسب لبناء الراهن وكسب الرهان هو أيضا مبحث أو مقصد المقاصد أو فائدة من فوائد التاريخ، وهو من علم الكتاب ومن حكم الكتاب، ويعلمه الكتاب والحكمة، وهذا من حكمة الكتاب. كنت سأنتقل إلى آية الاحتجاج، ولكن شاء الله خليها إلى اتركها إلى حصة أخرى لنبدأ معكم، حتى لا نبقى بعيدين عن المقدمة، وهي آية الاحتجاج. قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يسمى أهل العلم آية الاحتجاج بالتاريخ، كيف حصل الاحتجاج بالتاريخ هنا على أهل الكتاب سنبينه إن شاء الله في حصة لاحقة بإذن تعالى. الآن فمع مقدمة التاريخ، هذه المقدمة التي وصفت بأنها بحر العلوم وأنها ضمت من الفوائد والقواعد في علوم شتى كعلم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم النظم والسياسة، علم التربية، علم المناهج، علم الفكر والحكمة، صنيف العلوم وكثيرة، ونيفت حسب إحصاء البسيط أو قاربت 200 أصل وقاعدة في شتى المعارف. لا يمكن أن نقف عندها كلها، مصطلحات وفيها مباحث ولها فروع، ولكن المهم إن شاء الله سنقف عليها ونتوسل بمنهجين بسيط إن شاء الله. أحاول في الفصول الستة لأنه أقام على فصول الستة وقدم لها بدباجة وتتمة اسمها المقدمة. وأنا أقول تكملة للدباجة الأولى وتتمة للصفحة المعرفة بوجه ما يقصده من مباحث في مقدمة. الفصول الستة في المقدمة هناك فصل طبائع متعلقة بالعمران، طبائع العمران، ثم في جملة ثم طبائع العمران البدوي، ثم نشأة الدول وبيان لوجوه مراتب فيها من خلافتين وملكين وسلطنة، ثم طبائع العمران الحضري، ثم الصنائع وتصنيفاتها وما إليها، ثم المعارف وترتيبها ومعيار التصنيف فيها، كانت علوم شريعة أم كانت علوم شرعية أم وضعية. هذه الفصول الستة تحت عنوان علم العمران الذي أراد ابن خلدون رحمه الله أن يكتب فيه، إما مستحدثا لعلم اسمه علم الاجتماعي والعمران، أو مطورا لعلم التاريخ أو لفن التاريخ على مستوى يؤرخ الاجتماع البشري بكل ملابساته بكل تداعياته بكل تشكلاته، أو هو معيار للصحيح المنهج في التاريخ، أو وضع نظرية متكاملة لفلسفة التاريخ، بيان علل الكبرى والكلية لفهم الظواهر التي تفسر الصيرورة التاريخية والاجتماع البشري. قدم لي هذه الفصول، هذه قدامكم الآن أمامكم، حاصرة لفصول مقدمة الستة، ومسجر إن شاء الله سيجيكم قريب، مسجر هذه الفصول في ورقة استعينوا نبي اسمي سيدي مسجر المسائل العيون في الفصول الستة من مقدمة ابن خلدون، هذا مسجر استعينوا به وسيجيكم إن شاء الله قريب. المقدمة لهذه الفصول كانت في هذه الدباجة المزدوجة التي سبق أن بينا لكم بعض مباحثها، والذي صدر فيها بتعريف التاريخ على مستويين. المستوى الأول ظاهر التاريخ، خل التاريخ في ظاهره ثم عجم في الدباجة، خبر عن أيام ودول وما يعتريها من تقلبات وحول، خبر عن هذه الأيام والظواهر. ثم يقول أما هو باطنا، أي التاريخ في الباطن، تحقيق وتدقيق وتمحيص وتعليل للظواهر ببيان أسبابها وكيفيات الوقائع، فهو يحاول أن يبين أن هذا هو عمق التاريخ وهو الذي يريده، يهتم بالكيف وباللم، يعني لم وكيف، كيف توصيف علمي، استوعب الظاهرة من كل أسبابها ملابساتها نهايتها وعواقبها ونتائجها، ومعه جواب عن مقولة اللم بمعنى لماذا حصل هذا وتمحيص هذه الأسباب. وتسميته أو تصديره بالتعريف الظاهر للتاريخ المتعارف عليه في إشارة إلى أن هذا التاريخ على هذا المستوى لا يصلح أن يكون تاريخا حقيقي ظاهر، من الظاهر هنا كأنه ما ينبغي أن لا ينتبه إليه والتفت إليه كثيرا، على حد يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وداخل فاشل في النفي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا، فادخل الله هذا علم الظاهر في تحت النفي، لا يعلمون يعلمون ظاهرا واحدا. الظاهر يطلق ويراد به ما لا يستقر، على حد قول الشاعر تلك شكات ظاهر عنك عارها، أي ذاهب عنك عارها. ليشير بهذا التعريف الثاني إلى ما يراه مناسبا لبحث التعريف وتتبع وقائع وحادثات الزمن فيه. ولذلك مباشرة من بعد التعريف يشير إلى المؤرخين، أصناف المؤرخين وأنواع التاريخ، كأنه كان بحث في واقع الكتابة التاريخية. فيقول إن هناك من المؤرخين أو يصنفهم إلى مشاهير فرضوا أنفسهم على الكتابة التاريخية بجدارة إلى حدود وانتهى إليها علمهم، وذكر على رأسهم المسعودي والبكري والطبري مشاهير، ثم ذكر متطفلة لا يعدون في عير ولا في نفير، متطفلة. هؤلاء لا تحير عندهم ولا وقوف عندهم عند الظواهر، اسمهم المتطفلة في المقدمة. ثم قال المقلدة المتبلدة الذين يتابعون ليس غير، وصفه بهذا في المقدمة في دباجة. ثم ذكر المختصرة الذين اختصروا التاريخ حتى أرخوا للملوك وللدول في أسطر وبحروف الغبار، علماء اختصار أرخوا للدول والأمم بحروف الغبار، يعني حروف الغبار يأتين إلى الدولة فيقولون فلان نسبه حسبه بعض الأشياء المتصلة بحياته قد تكون شخصية، ثم المدة التي قضاها في الحكم، وتكتب بحروف الغبار، حروف الغبار الحروف دقيقة بخط النسخ أو الرقعة دقيقة، وهي أيضا دل على العدد، يعني حساب الجمل وبحروف الرقيقة ودقيقة. إذن ويقول أن في واقع الكتابة التاريخية أو عليها مآخذ ينبغي أن تتجاوز، أن يؤكد صحيحها وأن يتجاوز ما فيها من سقم وفساد. ثم نوع الكتابة التاريخية الحسن إلى كتابات مستوعبة تؤرخ لي للخليقة، أي للزمن من أول ابتداعه للإنسان، من أول بداية خلق الإنسان، كما نحاها نيتن سعودي والطبري وغيره. وكتابات تاريخية تؤرخ للقطر، تاريخ لابن حيان في تاريخ الأندلس، وابن رقيقته في تاريخ أفريقيا يؤرخون للأقطار. وكان ابن خلدون يميل إلى أن هذا النوع من عن التاريخ أقرب إلى أن يكون تاريخا منضبطا، بدليل أنه سيقول أن بداية لم يكن يقصد كتابة تاريخ مستوعب هو، وإنما بدأ مريدا أن يكون تاريخه لجيلين أدركهما، جيل العرب في بلاد المغرب العربي والأندلس، وجيل البربر. ثم ذكر سلفهما وذكر معاصرهما، ثم أخذ يتوسع على ما سنشير إليه من أن التاريخ وإن ابتدأه في قلعة بن سلامة فقد ظل مفتوحا إلى نهاية حياته، يضيف إليه لأن الذين عثروا حسب ما نقل على النسخة الأولى، النسخة الحفصية التي أداها إلى أبي العباس الحفصي في تونس، بينها وبين آخر ما كتب قبيل وفاته يعني بأشهر آخر، وجدوها حوالي تنقص بحوالي النصف، فقد ظل المقدمة تنقح ويضاف إليه، وظل التاريخ مفتوحا إلى أواخر حياته رحمه الله. ثم أشار إلى المنهج الثلاثي الذي ينبغي أن يتحرى لإدراك فضل التاريخ. المنهج الثلاثي سبق بعض الإشارة إليه، وهو تعديد المصادر وتوثيق النقل واعتبار أصول الطبائع وقواعد النظوم وما يحكم الأحوال. هذه الثلاث يقول هي المنجية من المخاطر أو المآخذ أو المنجية من العثرات في كتابة الأحداث والتاريخ. لها ثلاثة، أولها تعديد المصادر، عندك المصادر الواقعة فإن هذا التعدد والذي يوضح لك حقيقة الأسفل، خصوصا إذا كانت مختلفة كلها، كانت تأخذ هذا عن رؤية وهذا عن رواية وهذا عن انطلاق من أثر المشهود، واليوم يضاف إليه الوثائق وتحقيق مسائل معينة. فهذا اللون من ألوان الاختلاف في المصادر ينور الحدث، ينور تصورك للحدث ومحاولة التعليل منك. ثانيا توثيق الخبر، لابد لا يستغنى عن التوثيق، شرط في الخبر أن يكون موثقا. وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال أهل العلم هذا فاسق الخبر. فسق الخبر عند أهل العلم أنه نزل في الصحابة، فلا يمكن أن نأخذه دليل على فيما يراه بعض المتشيع من أن الصحابة يعني يوصفون بالفسق. الوليد بن عقبة نزل فيه، قال هذا نزل فيه ولا يوصف بالفسق بإطلاق، هذا فاسق الخبر. وهنا عندهم فسق الخبر سلفا هي دقيقة، وهي الخروج به عن الصدقية بسبب ما لا بقصد الكذب فيه. الوليد بن عقبة حصل له ارتجاف وارتعام وهو قد أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى أو مصدقا إلى بني مصطلق ليأخذ منه الصدقات، فلما رآهم هذه الحال من الاستعداد ومعهم أسلحتهم على عادة العرب في التسلح ظن أنهم يريدون قتله، لأنه كان بينه وبين قبيلتهم إحان وثارات. استحضر التاريخ وارتعب، فجاء يقص تأثير هذا اللون من الوان الانزعاج الخبر غير صحيح، كانوا تأكد في وعيه أنهم يريدون قتله ويمنعون، فقط أرادوا قتله ومنعوا الصدقة. فسمي نبأه نبأ فاسق، أي خارج عن الصدقية بسبب ما. وإذا قال فتبينوا أن تصيب أو فتثبتوا على القراءتين السبعيتين أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تبنوا الحكم على خبر غير متحقق. وإذا قالوا من مواد علم التاريخ، أي من العلوم التي تستمدوا استمداد علم التاريخ، علم الجرح والتعديل، لكن يقولون يؤخذ فيه بالأخف فيها لأن له أشياء أخرى تساعد، فيقول الإخباري غير المحدث، هم نقطة الأصل ما فيه تشامح في نقل الأخبار التاريخية. يقول لي صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني من لم يكون الأمر متعلق بحكم شرعي توسع، لأن العبرة أحيانا قد تأتيك من بكثرة الأخبار واستفاضتها، تريد أخذ العبرة. لما تقول سيدنا لا أخذ العبرة حتى يكون هذا على شرط البخاري، ثم يحدث الحدث في ذلك أنت الخاسر، لأنك لم تراعي شرط الإخباري الذي لا يشترط شرط الذي يطلب في الأحكام، لأن هناك شرط يطلب في العقائد كما عند أهل العلم هو ما يثبت به العلم، وفي الأحكام وما يثبت به العلم العملي أي الظن الغالب الذي يكفي في العمليات، وما يؤخذ فيه في الفضائل، لأن الفضائل يعني اسمها فضائل ليست أصولا. فبذلك الإنسان لا ينبغي أن يشترط في أطلب الشرط فيها ما يشترط في الأحكام التي هي أحكام الدماء والفروض والاستحقاقات وما إلى. ثم نبه الإمام ابن خلدون رحمه الله إلى أن بهذا المنهج تحصل فضائل التاريخ التي أوجدها في الدباجة في الوقوف على أخلاق الأمم وسياسات الملوك وصيار الهدى. هذا في عنوان التاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك أو الأمم والملوك على اختلاف التسمية، الاهتداء بهؤلاء القمم بهذه القمم. يقول قائل هؤلاء الهدى فما بالك الملوك استفادوا من النظم، ماشي ماشي الملوك أشخاص، وإنما النظم المستحدثة. إنه الإمام ابن خلدون رحمه الله لا ينظر في الملك بأنه من أحد شخص معين، وإنما ينظر بأنه من ظواهر الاجتماع. كيف وصل إلى هذه إلى هذا المستوى من انقياد الناس له؟ كيف نقلهم إلى مستوى من العمل اللي اسمه الآن عمل مؤسسي، يعني العمل الجماعوي العمل التنظيمي؟ لماذا حملهم بعصبية أو ما يقرب منها إلى أن يكونوا أن يكون لهم في التاريخ موقع؟ هذه الألوان لا ينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة ذاتية، يعني قراءة فيها الإسقاطات الشخصية، فيها ينبغي أن يكون الذي يقرأ التاريخ والذي يكتب التاريخ أكثر في غاية من التوقي والاحتياط من طغيان الذات المسقطة على الأحداث ما لا يتناسب مع حقيقتها وطبيعتها. ثم هذه مواد المبحث، هذا المبحث الدباجة في شيء مبحث آخر. ثم انتقل ضمن الدباجة وتكملتها إلى مآخذه على المؤرخ، يقول إنها ترجع إلى أمور ثلاثة أو أربعة. أولها الدهول عن تبدل الأمم والأحوال، تبدل الأمم، قد يغفل المؤرخ ما حصل بين أمة وأمة وبين من وعي التغيرات، فلا يدخلها في الاعتبار فيخطئ تفسير. لابد من مراعاة التبدل، ذهول معنى التبدل يوقع في الخطأ. ثانيا عدم مراعاة طبائع الأحوال، طبائع الاجتماع البشري، طبائع الأشياء، طبائع الصنائع في الأمة، طبائع المعارف التي انتجت الأمة، طبائع الألوان من المسالك الجمعية، لا بد من مراعاة الطبائع. وهذا شيء نفصل إن شاء الله في الفصل الأول طبائع الأمة. شيء آخر وهو تغييب التعليل، عدم الأخذ بالتعليل، وعدم استقصاء الكيف، كيف الدائرة، كيف ملابسة الكاملة، عدم التقصي. شوفنا بين القرآن يشير بتسمية الخبر قصة وقص، نقص وآية في بابها التي تفيد معنى الكمال في الدلالة لا ما ينبغي أن يكون عليه. إذن غياب التعليل والذهول عن التبدلات وعدم ملاحظة أصول العوائد والطبائع العمرة إلى الاختصار المبالغ فيه الذي يرغي كل هذه الأشياء وحل التاريخ إلى أرقام، هذا أيضا يجعله بعيدا عن أن يستفاد منه أو ينتفع منه. ويجيء بنماذج معينة للخطأ الذي يسبب هذه الأشياء، إغفال هذه الأشياء، فيذكر نكبة البرامكة والطعن في أنساب بعض من انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالعبيدين والأدارسة والمهزمة ومصورهم، ويذكر أشياء في مبالغة في الإحصاءات في التاريخ، إحصاء المؤان، إحصاء الجند، في توصيف الظواهر كما حصل في توصيف مدائن عاد إرم، في المبالغات التي لا يقبلها الإمكان الواقعي. حضرت المجال والزمان وما قيل فيها منها كانت على نحو كذا وكذا من المبالغات لا يقبلها الإمكان، فلا ينبغي أن يسلم بها ولو دعم الداعين أن سندها ظاهره السلامة، فإنه لا بد أن يرد بهذا اللون من الألوان. وهذا هو جديد ابن خلدون، وهو أنه لا يسلم الخبر على صحته حتى يتفق مع طبائع الظاهرة ويدخل في دائرة الإمكان الواقعي، للإمكان العقلي، إمكان الواقع، إمكان العقلي أوسع. لو أردنا أن ننبه إلى مثار الغلط في هذه الأشياء التي ذكر هكذا من الريش، نجد أن ابن خلدون كأنه يرفض تعليل الظواهر الكبرى بأسباب صغرى لا تتناسبها. كان تعليل مثل نكبة كبرى حصلت في جهاز كامل في الدولة بسبب مسألة شخصية صغيرة. فسر النكبة تحت البرامكة بسبب علاقتهم تحت جعفر البرمكي بالعباسة واختار الرشيد. كيف تفسر ظواهر فيها إنهاء مؤسسة بالكامل؟ تقول كيف كان وجود البرمكي داخل الدولة العباسية؟ تقول ولا يجوز أبدا أن نفسرها بهذه المسائل الشخصية، خصوصا إذا كانت هذه المسائل لبسة أيضا لا تقبلها طبيعة من نسب إليهم، لا تقبلها الأشياء والملابسات. فهو يذكر أن العباس يعني لا يمكن أن توصف بعهر بهذا المستوى الذي ذكرته بعض كتب التاريخ، ولا يمكن أن تكون يعني من الندماء مع أخيها في البلاط الصناعي، ولا مع مولى من الموالي هو جعفر. يقول طبيعة سذاجة البداوة التي كانت عليها ابتداء الدولة وانفتاحها، وصلاح السلف القريب، وصلاح صاحب النظام الذي كان يعرف من وما حكي في المقابل، مقابل الذين يحكون عنه خلال حكي من صلاحه ومن قيامه الليل ومن علاقته برجال أحيان من الفقهاء والأئمة الذين كتب ترجمهم في بمداد الفخر. كيف يصح ويقبل مثل هذا؟ نضف إلى أن الظواهر الكبرى لا تعلل بهذه المسائل الشخصية، خصوصا إذا لم تكن في نفسها ثابتة. مسائل الأنساب، الأصل أن الناس مصدقون في أنسابهم حتى يثبت الحقس، ويسألوا عن النسب أهله، نسب مؤرخون قريبين. مثلا من يسأل عن أصل البربر، نسابة البربر، فبحين تجد من يؤرخ ذاكرا أنسابهم التي هي أصوله هو بعيد عنهم، لا يعرف مشاربهم، ويجيء ما قرره على خلاف نسابة البلد الذين ما عرفوا الناس هم خلدون. وهو يذكر الذين يربطون بين نسب البربر وبين اليمن ويشكون في أصول التبابعة، يقول إن نسابة البربر لا يقولون هذا، لا يقولون هذا، فكيف تذهبوا تقبلون بأخبار من ينسبهم وبعيد عن هذا؟ أولا. ثانيا ما جئتم به في التقرير كله يشبه أن يكون واهما، هو لم يقبل هذا دول من ألواني التفسير، لكن تفسير الظواهر الكبرى بأسباب لا يجيء منها بحسب تصور من خلدون لطبع الأشياء، ثم أيضا تفسير نشوء بعض المدائن بشكل لا يقبله الواقع التاريخي الذي يعم المجال ويتحدث عن تحرك العمران. لذلك نجد ابن خلدون رحمه الله حين يؤرخ بالخط العمودي يؤرخ في الأفق، يقول أنا لابد من أن أراعي الأوليات لما تجري الحدث، وأراعي المعاصرة يعني التعاصر، من عاصره من دول السلطان الأكبر، هذا اضطرار طرائر ابن خلدون ليجعل حتى المصاحبة تضيء الحدث، ويؤرخ لجيل البربر والعرب، ثم يرفقهم بالعجم الذين صاحبوا وجودهم ودو السلطان الأكبر وهو يعني نشأة التتار والترك وغيرهم، ولم يغفل سوى الهند والصين لأنه ما وصله خبره، وإن كان يعني المسعودي وغيره ذكر الرخ للهند والصين، ولكن أقبله أنه قال وفي الأخير جعلته مستوعبا كاملا، أنا نقله من الخصوصية التي هي تاريخ لجيلين إلى تأخير التاريخ المستوعب، استثنينا الهند والصين فإنه لم يشير إليهما يعني بإطلاق فيما أعلم. إذن دباجة ابن خلدون للمقدمة نبهت على مسائل ينبغي أن تراها. أولا إلى أن المراد من التاريخ باطنه أما الظاهر فهذا يؤخذ بشرطه، وهو أن هذا الخبر عن الأيام ينبغي أن يوثق، أما الباصر ورد به التدقيق بالأسباب وتوصيف الكيفيات والملابسة والاستفادة منه إلا بهذا الشرط. ثم ثانيا لا بد من ما سميناه من تحديد المصادر حتى تتسع الرؤية ويمكن الواحد أن يختار من الأسباب ما يتناسب مع الحدث الذي أو مع الظاهرة التي يؤرخ لها أو مع الدولة أو الأمة التي يؤرخ لها. الفصل الأول من فصول المقدمة والذي يعتبر أصلا لبقيتها عرف فيه بمسائل ثلاثة: الطبائع والعمران والفطرة. أنا أقول هذه مصطلحات ثلاثة نجده يقف عندها في الفصل الأول. طبائع العمران، يقول أن العمران هو الاجتماع البشري أو الإنسان، وهو يأخذه من الإطلاق اللغة بل إطلاق القرآن: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فجعلكم تعمرون، أو وكل إليكم أمر عمارتها. وتوكيل من الله استعمركم نوعان: توكيل رسالة استخلفك، عندما الاستخلاف في جانب، وتوكيل إعداد جعلك مستعدا لأن ممكنا من إعمارها. استعمركم، واللفظة تحتمل ذلك، جعلكم مستعدين لعمارتها بالمكنة، إمكانيات. ولذلك الله جل في علاه أنشأك من الأرض واستعمرك فيها، وهذا من حكم الله أن تكون في عالم أصلك منه، تستعمر في عالم أصلك منه. على أرض هي أمك، وصاصم يقول تمسحوا بأمكم فهي برة بكم، يعني الأرض. لماذا تتوقع؟ هي أمك، أنشأك من الأرض واستعمرك فيها حتى يكون المكان والمتمكن منتميان على نسبة، أن يدفنهما اللون الأول التناسب. ولذلك ابن خلدون اختار هذا الاسم القرآني اللغوي للدلالة، يقال عمارة لدلالة الزمن، وعمارة لدلالة المكان، وعمارة لدلالة الإنسان، كلها في اللغة. قالوا عمارة بمعنى جماعة، تعمر مكانا معين. ويقول العمر وهو زمن عمارة الجسد الروحي للجسد، زمن العمارة، زمن عمارة روحك للجسد يقال فيه عمر، هو زمن حياة. ويقال عمارة بمعنى محل إعمار، مكان في اللغة. والعمران مصدر كالعمارة كغفران بمعنى الغفر، عمارة عمران بمعنى واحد. علم العمران أو علم الإعمار مع ملاحظة هذه عناصر الثلاثة اللي هي عناصر التاريخ، وهي الإنسان والزمان والمكان تفاعلها. طبيعة هذا التجمع الذي يقتضي وجودا إنسانيا في زمان ومكان، لابد أن هذا الاجتماع البشري الذي سيجبنا أنه ضرورة، ولما العمران ضرورة، وحين يكون ضرورة هذه الضرورة تعصي مجرا لها، والذي يسمى طبيعة. الطبيعة هي ما يعرض لهذا العمران من أحوال لذاته، تدخل الأحوال التي هي عارضة لا لذات العمران، فإنها لا يمكن أن يؤرخ بها ولا أن يلتفت إليها، إنها شبه أجنبية عن طبيعة العمران. فينبغي إلا أن لا تخدع المؤرخ، هذا بد من أن تكون طبائع لذات العمران. واسم الطبيعة تحيل على المعنى وتؤكده، إن الطبيعة هي ما نقش في النفس أصلها، ما نقش في النفس وصور بها حتى صار طبعي فيها طبعي فيها. طبيعة الشيء ما جرى عليه بالتردد. إذن للاجتماع البشري طبيعة وهو في نفسه ضرورة أي لا يستغنى عنه. سبق لنا أن تسمية الإنسان بالإنسان تلتفت إلى هذا المعنى لأنه يأنس بمثله وبنظيره ويساكنه ويجري معه الوفاق بحسب مصالحه بحسب الصلات وخلق معه خلاف ذلك. العمران ضرورة وللعمران هذا الضروري طبائع يجري عليها ينبغي أن تراح في النظر إليه. فلذلك إذا جئنا فوجدنا أن أي تجمع بشري له بداية وله تطور معين وله انتهاء. حين يجتمع الناس لابد من أن يتوافقوا ولابد من أن يحصل لهم بعد خلاف. كان الناس أمة واحدة يعني اختلفوا فبعث الله النبي. القرآن يؤرخ ويصلي كان الناس أمة واحدة أي اختلفوا فبعث الله النبيين لردهم إلى هذا التوحيد الأصل. وهذا أحد التفسيرين في الآية وسيجيون الوقوف عليها إن شاء الله. ما يعرض لهذا الاجتماع من بداوة في الابتداء ومن انتقال إلى طبيعة أخرى من طبائع الاجتماع هو المسمى بالتحضر. أشياء حرية بأن تكون محل نظر المؤرخ أو عالم الاجتماع. وهذه الجسور التي تنتقل بالإنسان من وضع إلى وضع والجسور التي تربط هذه الألوان من التشكلات والانتقالات كل أشياء حرية بأن ينظر فيها. ما يثمره الاجتماع البشري والالتقاء من ألوان المكاسب وألوان النتائج وألوان المعارف وألوان الصراعات وأنواع التوافق والاختلاف كلها طبائع للاجتماع البشري. إذن نسجل أولا في هذا الفصل هذا أن الاجتماع والعمران ضرورة وما هو بالضرورة لا يمكن الاستغناء عنه. هذه واحدة. ثانيا لهذا الاجتماع طبائع تحكمه وتسيره. سيقول قائل وش في هذا الحكم معنى الجبري والحتمية أو أن المسائل الأخرى. ويقول هذا الاجتماع قانون غير قانون الفرد حين يكون وحده. الإنسان لا يسمي البعض بالسيرورة. الإنسان حين الناس حين يجتمعون وحين يكون بينهم وبينهم هذا التشكل فإن اجتماعهم يكون مطبوعا بطبائع حتى الإرادات حتى توافق الإرادات حتى استراحة الإرادات. وإذا لأنه هذه إشكالية كبرى تبدو وكأن ابن خلدون يريد أن يجعل التاريخ يعني صورة للجبر وليس صورة للاختيار. مع القرآن دائما يؤكد مسؤولية الإنسان في الحدث التاريخي. ولا تخف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القفو تقول سمعت وأنت لم تسمع ولا تقول رأيت وأنت لم ترى ولا تقول وعيت وحفظت بناء على المرئي المسموع أو حكمت وأنت لم تدقق في المسموعات والمبصرات لتقيم الحكم عليها بفؤادك. إن السمع والبصر والفؤاد الذي يبني على هذه المعطيات كل أولئك هذه المذكورات كان عنه يعني القفو والاتباع. وهذا كما يتجه للفرد يتجه للجماعة دي. في ذا القرآن وهو يؤكد على هذا المسؤولية اللي هي قائمة على هامش الحرية حرية الإنسان في الحد الذي تقبل به طبيعة الاجتماع هكذا سيجي إن شاء الله. بدليل أن ابن خلدون حتى وهو يحلل الظواهر التي تبدو متناقضة يختمها بألوان بآيات القرآن تشير إلى أن أسبابا ما دخلت هي التي جعلت هذه، لا ليبرر فقط حصولها على التبرير القدري الذي يعفي الفاعل من المسؤولية، ولكن يقول أنها جرت بسبب هذه الأخطاء التي تنامت فحصلها، أو بسبب هذه الألوان من الصوام والاستقامة وألوان من الفعل في إبانه فحصل الذي حصل. الوقوف عند العلل لتفسير الظواهر وقول بأن هذا من طبائع العمران، هذا هو نتكمر الخطورة، هذا من طبائع العمران. إذن في الفصل الأول نجد أن خلدون يتحرك من طبائع العمران وضرورته إلى أن يصل بنا عبر خريطة توزيع العمران في المعمور، كيف أن مناطق معينة عامرة وفيها كثافة أكثر من الأخرى، ثم كيف أن هذه الأمكنة المعمورة مختلفة في أجوائها وفي أحوالها الطبيعية، وكيف أن هذه الأجواء أيضا تتدخل في أن تؤثر بمجالها المختلف فيها هواء وحرارة ورطوبة في هذا الإنسان، في ألوانه، في تفكيره، في ملاحظة هذه الأشياء أيضا مهمة جدا. وفي قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ما يشير إلى هذه المسألة، وهو أن اختلاف الوجود في بنائه يؤدي إلى اختلاف المعمر أو الذي يعمر الوجود في أحواله. هذه الألوان فينا وهذه الألسنة المختلفة هي أيضا سبب اختلاف المجال، مجال الذي هو مكان الوجود وأحوال العارضة لهذا الوجود. لذلك ما يسمى اليوم بأثر البيئة الجغرافية في الظواهر الإنسانية أو في الظواهر الاجتماعية، وأيضا سنقف عند قواعده إن شاء الله، وإن كان قد أثار على ابن خلدون أشياء كثيرة في المستخرجات، قالوا بأنه قال في الشعوب التي تكون في البلاد الحارة زيادة، يقول بأنها تكون في طبع الكثير من خفة وذهول عن العواقب، قالوا بأن هذا جرى علينا وحين دخل مصر وقفوا من ذلك الموقف، هذا من أسباب سبقت المقدمة، وقفوا منه ويرى فيهم شعبا في مكان حار في سريع الانفعال سريع الغضب فيه طيش، هو يقرر هذه الأشياء وردوا عليه في هذه الحقنة، قلوا أن هذا أغلبي أو أنه قد ينتبه إذا كانت الأشياء فيك فعلا ودليلها الوقوع والاضطراب فهي من طبائع المكان، لا لتقرافة ولكن لتسددها تجعل المقص. قلنا بصلاصا الناس مع هذه، هذا في ضرورة فحص المعدن أولا، مش معادن كمعادن الذهب والفضة، النبي صلى الله عليه وسلم حكمته لم يوضح قد يقول والنحاس والحديد والكبريت ناس كمعادن يعني خسة ونفاسة كيتعدد، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، الشرط هذا تاج، لا الإسلام لا يلغي الفضائل في الأمم ولكن يكملها ويتوجها، فهذا جاء من أمة مثلا يعني في طبيعتها الرفق واللين هذا معدن نظر إلى قيمته فنعرفه من معدن كيت وكيت، فهذا يشاد بهذا الطبع الذي فيه. مثل ما قوله لي أشجع عبد قيس حين قال هناك مرون في خصلتان يحبهم الله ورسوله، قال يا رسول الله أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين أو خصلتين يحبه ورسوله. ثم ابن خلدون رحمه الله يسير في الفصل إلى مسألة من أخطر المسائل وبها يختم الفصل هذا، قراءة أولية لهذا الفصل، إلى مسألة الإدراك، مستويات الإدراك، وهل هي أيضا تقطع لطبيعة؟ خلدون يرى أن الفطرة فينا في أصلها فيها استعداد لأن تترقى. ومستوية الترقي يعني وإن كان لها حدود فإذا تصل إلى أبعد مدى ممكن. حين يقول كل مولود يلد على الفطرة يعني هذا استعداد الكمال، أن الإنسان يحمل في نفسه بأصل الخلقة مشروع للاكتمال للقوة في الفطرة. نساق قدرات تحتاج إلى شروط لكي تعصي عطاء هذا الكمال. فطرة فطرك، خلقة فطرة من فطرة دخل فطرة، هيئة خلقة فيك. فهي صورة بصورة الطبيعة النفسية التي إذا وجدت شروطها أعطت صورا من طبائع الوجود وأوصلت إلى صنائع ومعارف وإمكانات. الخلدون حين ينظروا في الاجتماع لا ينظروا فيه فقط الاجتماع بسبب عصبية فقط، بسبب كل الروابط التي يجتمع الناس عليها، لأن روابط النسب وانتهان بروابط السبب الذي قد يصل إلى رابطة سبب ديني وتوافق عالي على مستوى عقود إيمانية، وعلى رأسه نبي يتلقى الوحي. هنا لابد من خلدون، لا يمكن أن يقول للتاريخ لا تؤرخ لظاهرة النبوة ولا لظاهرة المنام والرؤى التي تتحقق في الواقع وتدخل التاريخ. لابد هذه أشياء لها تحقق في نفسها، لها وجود، فلا بد أن يقف عندها باعتبارها متحققات في سياق الاجتماع. فلا بد أن معنى النبوءة، معنى المنام الصادق هذا الذي يراه الواحد فيتحقق فإذا هو كفلق الصبح أو يعبر له فيقع كما عبر. ما معنى هذه الرؤى؟ ألوان من الإدراكات، ألوان من العلوم بين قوسين، معرفة مفتوحة على عالم الغيب الذي يدخل التاريخ. فيحتاج المؤرخ وعالم الاجتماع أن يقف، ومسلم أن يقف عند هذه الظواهر ويفسرها بحدود مستطاعه. فلذلك لا تستبعدوا ولا تستنكروا عن خلدون وهو يقف أحيانا عند ظاهرة السحر وظاهرة الكهانة، لأنها كانت ولا تزال وفيها مناصر مكشوف وفيها أشياء ينبغي الوقوف عندها، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السحر حق والعين حق معناها متحققة. شو هذه القيمة التشريعية؟ معناها ماشي حق لك في أن تسحر، حق لك في أن تضرب بالعين أو تصيب به، له وجود متحقق. فلا بد من النظر فيه بإيجاد جواب عليه. كل هذه ظواهر الإدراك والعلوم، ظواهر الوجود والممارسات البدوية في أول العمران، ظواهر التأثر بالمجال والتأثير فيه، ظواهر الاختلاف سواء كان ابتدائي أم كان تطوري، يعني متطور في مرحلة متطورة. كل هذه موضوعات لازم لعلم الاجتماع، وتوصف بأنها فيها ما هو من طبائع أي من الأحوال العارضة لذات الاجتماع، ومن أنها هي عارضة لا بوصف الذات، فلا ينظر إليها على اعتبار أنها أشياء ليست من طبيعة العمران ولا يمكن أن تفسر بها الأحداث، ولا أن تكون مؤثرة تأثيرا بسرعة الاضطراب يجعلها من قبيل الطبائع المرعية. إذن إن شاء الله ذلك المقدمة ندخل إليها من جهات مختلفة ومتنوعة حتى نصل إلى بعض مستفادها. إذن الذي تحفظه إن شاء الله أن الفصل الأول في طبائع العمران ينبغي أن ترتب في المسائل على هذا النحو: العمران ضرورة، العمران البشرية تأثر بالمجال، من طبائع الفطرة داخل العمران أن يكون فيها طبع للاستعداد لإدراك أعلى وأرقى، مرة بالتكسب ومرة بالهبة الإلهية للإله الذي خلق هذا الإنسان من هذه الأرض واستعمره فيها، فلا يبدو أن تغيب الله جل في علاه عن هذا المشهد الذي هو مشهد التاريخ الذي فيه تأدية لرسالة الوجود العنوان بعنوان الاستخلاف الذي فوض الله فيه بمقتضى بهذا الإنسان يقوم بهذه المهمة من جهتين: رسالة بلغته بالوحي وإدراك إمكان مكن منه بأصل الفطرة وأصل الخلقة وآليات من حوله مكنه الله بها، ولا بد من أن ينظر إلى هذه الجوانب كلها لكي يخصص كل شيء في في في في التاريخ بما يستحقه، يفسر راهنه أو يستعين على فهم راهنه وليؤسس إن شاء الله الانطلاقة المسددة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.